والفداء والعقرب والفأرة والكلب العقور، متفق عليه. وفي رواية مسلم زاد الحية. تابع يا أحمد. وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب، ماحيا للأوزار، حاطا للخطايا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أتى هنا بمعنى أتى للحج. تابع يا أحمد. ولم يرضى لقاصده من الثواب دون الجنة. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة. وقال أيضا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومعنى تابعوا بين الحج والعمرة أي جعلوا أحدهما تابعا للآخر، إذا حججتم فاعتمروا وإذا اعتمرتم فحجوا. أيفهم من هذا جواز أداء العمرة في كل أيام السنة؟ نعم، من هذا الحديث وغيره عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعادل حجة، رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب، رواه الترمذي وصححه. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. وعن علي رضي الله عنه قال: في كل شهر عمرة، رواه الشافعي. تابع يا أحمد. فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده وأحبها إليه ومختاره من البلاد لما جعل عرصاتها منافك لعباده، فرض عليهم قصدها، وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام. أحسنت يا أحمد، وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين.